قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: ولا أدري أذكر القرن الرابع أم لا. ثم يأتي بعد ذلك أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ولا يؤتمنون يعني، ويفشو فيهم السمن. السمن إشارة إلى إيه؟ لما واحد كرشه بيكبر بيبقى إيه؟ بتاع دنيا، ده بتاع دنيا. يفشو فيهم السمن يعني تغلب عليهم الدنيا وحطام الدنيا والتقاتل على الدنيا، لدرجة ان هو بقى قبل ان يستشهد يشهد ويحلف: واذا اؤتمن خان. وكان السبب في كده ايه؟ فشو السمن. والعلماء يجعلون السمن، العرب يعني كانت تجعل السمن علامة على الغباء والبلادة، ده كان عند العرب. وطبعا كل قاعدة لا شواذ، يعني مش كل انسان بدين ممكن يتصف بهذه الصفة. يعني محمد الحسن الشيباني صاحب ابي حنيفة كان سمينا. قال الشافعي: ما افلح سمين قط الا محمد ابن الحسن. ده كلام الشافعي يعني، لان محمد كان عليه يعني. فهو القصد يعني كان الغالب يعني عند العرب في امثاله من كان يقول لك كده. وحتى في حديث انس بن سيرين عند مسلم قال: سألت ابن عمر: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في الركعتين قبل الغداء، قبل الفجر على طول كان الركعتين اللي بيصليهم يطيل يعني فيها ولا؟ فقال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين من الليل، ركعتين ركعتين، ثم يوتر. فعاجله أنس وقال: ما ما ما ما عن هذا سألت؟ أنا بسألك عن ركعتين قبل الغداء مش عن الوتر. فقال ابن عمر له: إنك لضخم، ها؟ ألا تدعوني أستقرئ لك الحديث؟ طب أنا بجيبه لك من أول، ها؟ فإنك لضخم دي إشارة بقى المعنى اللي احنا بنقوله، ها؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ركعتين ركعتين ثم يوتر، ويصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه. يبقى طول ولا أصر؟ أصدق. تمام. فهو عايز يقول له كده، فهو يفشو فيه مسلماً على مدى على الغباء والبلادة والكلام ده. أنا بس عشان مش حد يفهم ان انا اقصد يعني احدا بعينه او اقصد هذا الجنس يعني. فده يدل عليه من اللي حصل له بقى من الكرش وكبر ومخ تخن والكلام ده، ما عادش ينظر الى الاخرة، وبالتالي عمال يخالف. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن واجة احمد وروه بسند صحيح: انها ستكون سنون خدعات، من حديث ابي هريرة: انها ستكون سنون خدعات، يخون فيها الامين ويتمن فيها الخائن. ها؟ يعني كم واحد لقبه امين الصندوق طلعوا حرامي، امين الصندوق اهو، يخون فيها الامين ويتمن فيها الخائن وتثبت عليه الإدانة. يعني أنا فاكر من حوالي 15 سنة كده تحقيق كان في الأهرام، رجل كان شغال ماسك مدير عمر فندي مش عارف ايه، المهم عايزين يسرقوا من المخازن حاجة، فالضحية المفترى عليه الماس الكهرباء طلع هو الجاني. تمام. حصل ماس كهربائي ولعت المخازن، وطبعا هذا المدير كان سارق من المخازن حاجات بشوية ملايين كده وبتاع، واتفقوا مع بعض والكلام ده. ودين الرجل، انت عارف راح فين؟ بقى ماسك بنزيون. دي انا ما افهمهاش، اللي انا افهمها يوقف لحد ما نشوف ايه الحكايه. لكن يروح بنزيون عشان يولع في مخازنها كمان، هياخد تكعب داير بقى يلف على كل الشركات. يبقى رجل ملطوط حتى لو كان بريئا، هو على الاقل متهم دلوقتي لحد ما تثبت براءته ارجعه مثلا. ده قبل ما تثبت براءته راح فرع تاني، فده يوم يغري الخونه انهم يتصدروا. الناس الامناء الفضلاء يقول لك انا هتعاصي، انا لو دخلت في وسط دول هتعاص، ممكن يلبسوني تهمة، القضية الجاية هيلبسوهاني عشان انا راجل شريف والدلقة ودلقة ودلقة. نادر ما تلاقي واحد شريف عرف يعيش بسبب ايه؟ التهم جاهزة. فخلاص يبقى الامين يخون، الخائن هو اللي بقى مؤتمن، يعطى بقى مفاتيح الخزائن والكلام ده كلام 100% منطبق، انها ستكون سنون خداعات. ايه اللي حصل في الخداع؟ الخداعات ليه؟ الجماهير فكرت ان دول هم الصفوة، بقوا نفسهم يبقوا زيهم. يا عم انت مخدوع، المسألة مش كده. لا بس الدنيا كلها كده خلاص. واذا صارت المسألة عرفا عاما، صعب جدا على اهل الاصلاح ان يزيلوا العرف العام الذي اصبح هيئة راسخة عند الناس. تنقل الجبل من مكانه ما تعرفش تغير عرف، الناس تواطؤوا عليه، وطلع الكبير الصغير شاف الكبير بيعمله، الكبير الصغير كبر فالصغير شافه بيعمله، وهكذا بقالهم 30-40 سنة 50 سنة 100 سنة بيعملوا كده. تيجي انت تغيره على اخر الزمن، كأن اصعب من انك تشيل جبل تحطه مكان في مكان. انها ستكون السنون خدعات، خير فيها الامين وتمر فيها الخائن، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، وينطق فيها الرويبضة، اللي بيتكلم صوته مسموع وبيقرر مصيرك يوديك فين، يعمل فيك ايه؟ ها الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في امر العامة. نسأل الله عز وجل العافية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.